الظن انه هذا كان الظن انه هذه المساله تنفذ على مساله تكفير تارك الصلاه والحكام. لا نحن ربطنا في الجواب بمسألة الحكام صحيح. والآن تكلمنا بشيء من التفصيل. أما قضية ترك الصلاة ما كان خاطر في البال، لكن أنا الآن بيخطر في بالي شيء آخر وهو يتعلق بتطبيق الأحكام، أنه هو لو آمن هو وشعبه فليس من المتيسر لو أن يتبع بهذه السرعة على الأحكام، لأنه يعني ما عايش مع الرسول عليه السلام، لذلك ليس مكلفا أن يسارع في تطبيق الأحكام التي نزلت على النبي عليه السلام، وإنما يمكن أن يقال ما يعلم من ذلك يطبقه. هذا هو تظهر كده. إذن أستاذي يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل. نعم يختلف اختلاف الأشخاص. نعم. وهذا نحن من عندك أو فعل ما شاء الله من عندك ما شاء الله. قد يكون الحاكم كافر فعلا وقد يكون كافر كفر عملي مثلا مثلا لو قال انه والله نطبق ما صلح من الشريعة الاسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الاسلامية وفي احكام لا تصلح لهذا الزمان. هذا يعني عم نسمع ونحن احيانا على بعض القضاة او الحكام او الله اكبر بيقولوا بيصرحوا بمثل هذا الكلام. اذا كفر القضاة كفر الحكام. نعم طبعا احنا فعلا سمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته حقيقة. نعم باذن. ويلبسون العمائم؟ لا شرعيين. لا مدنيين. قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بانه هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل ويتمنى لو انه يعني يستطيع ان يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور بقول لك يا ريت نطبق احنا الشريعة الاسلامية اللي نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لانه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين ايدينا. فهذا ايش حكمه؟ يستنكر هذا القانون ويقول لك انه مخالف للشرع. انا لو يطلع